الناس فأطال السجود فبعد الصلاة يسألون قال إن ابني هذا التمق ظهري فما أحببت أن أرفع رأسي حتى ينزل ابن النبي على ظهري ينتظر القوم أقرب ما يكون العود من ربه هو ساجد. تخيل يا النبي صلى الله عليه وسلم أن قوت لهم جولنا يمبي أو ها بوندك سجود وبوجيه نطرتاك يمبي غير جولنا بنامني النبي صلى الله عليه وسلم آها addane kam jurnu do sujudu an turin be do sujjinde o bingilam gello ari ngabbe dom dum woni Husaini ari wata wadde do keji makko taw mo sujji o yiduma addane kam jurnude dum do sujudu o haw hawtello e dum wodi hondani annabi sallallahu alaihi wasallam mi joka takhayyal yawm min al ayyam annabi alaihi salatu wasalam yakhutubu al jum'a khutbata al jum'a faj'a yanzilu yukhalli al nas limadha ar rasul ra'a sabiyayn saghirayn yadkhulan al masjid من هما يلبسان ثيابا حمراء يتأثران في الثياب غسلتهما أمهما فاطمة وألبستهما ثيابا جميلة ودخل المسجد وكان الحسن دائما يأخذ بيد أخيه ويدخلان المسجد تربيا في المسجد فدخل في المسجد والنبي يخطب فترك النبي الخطبة ونزل إليهما ثم حملهما ثم سعد على المنبر وهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكدي هاجون كورس مكفي وديكون بيكون تاني راكون النبي صلى الله عليه وسلم إن خطبة يقول الخطبة الجمعة تنها عن دايم بتناني ما تنها بتشوين النبي جنة الله من بره وفكو خطبة نفعه وغتشه الدمالتو in holbata annabi soyni ko cukulon didon ina borna cumci joddi ina nyantina ngara ina janan ngummito annabi ju ala tay ko cukulon didon awwa ha jonne ko yummabe lotibe habe labi borribe cumci mabbe joddi awwa be nate der misjid ya al hasan kanyum daiman nanganno jungo al husain o huccina on der misjid be do ndeka jiabe alla be do benni a ko der misjidaji ko hondani al annabi ju no khutbanno tan o telli woppi khutba makko ari haw nangi be o jetti kambe jidu fof aw nganda o nafibe o ngabbide mabbe do min barhe annabi ju wi allah hali gonga allah wi inna ma amwalukum wa auladukum fitna yatan jawdele mon bibi mon fitina ko fitina o yindi choyni mi kondo mi ronki kontinde ko janganomi ko annabi sallallahu alaihi wasallam aw ko ni de o waduno be do tanira be do ko ni ne akonder misidaji dum non tawi adi al hasan al husaini wattu hakille horema ashbahun nas bin nabi al husaini ina anda buri nandude yimbe foy annabi joko al husaini kana yuhibbuhu hubban jamma du wado mu yinno husaini gillidina mawni san yawm min al ayyam kana nabi yamshi ma al sahaba fajatan yatruku al sahaba yataqaddamu ilayhim li ayi shay shahada al husaini bana al atfal fayuridu an ya'khudahu an nabi fayafiru al husaini min an nabi wan nabi yatba'uhu fayumsikuhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam fayahmiluhu ala katifihi rubbama sa'alu abu al nabi wan nabi yabtasim yen bandirabe nena gotul kanko annabi sallallahu alaihi wa sallam awu umma yahannam wonde sahababe tan ha sahababe tinan tan be ji annabi nyojji ko tan dadibe awu tan be ji annabi ju kay awu woppibe tan yehi jonnom be donki andu ko dum woni ndeka annabi ju ko soyni al husaini na fi jaytu kolon nda annabi soyni husain tan dogo hucce husain yimo tan dogi kanko annabi ju riddo husain haa tebi husain o nangi husain o towi dum e do ganduda e dande makko annabi sallallahu alaihi wa sallam hondani heewi o to ngildo cugulal awa jode makko wade makko hun fawno wilti hen ina wili mo kanko sallallahu alaihi wa sallam qali sahabati ya man hadani rayhanata min ad-dunya madha tura fi hadha al-bayt ko honno jiabe allah nyen gotol annabi ju wi sahaba be beedo beedo jidi ngoni horsube am e odo aduna be ngoni horsube am e odo aduna sin jeewi galle ali e galle ganduda annabi sallallahu alaihi wa sallam jeewen suudu ali hono way ali won jom galle o yumma hol on ko fatima fatima ko ni golle mun sajida abida ko dewal allah tan sujudu en julu woni fatima az-zahra kanda babira do woni ali ko jado al duri do zahid siyabuhu muraqqa'a chumchi nganda wadi ko limchi dakke dakke woni nganda chumchi fi wajhi khatan aswadan yasu ali he nganda no wadi didi baleji min al bukaya batte buji yabki qiwa ala al-layl wayalta ko wayde aw batte ha joni nganda hulde allah e dartude mojjere allah ويصوم النهار لا يملك شيئا من الدنيا سويتي وهارا غاتي كو هنن على فكو جوغي ادونا هولو بيبي وا غالي الاطفال الحسن والحسين بيبي وني الحسن والحسين سن جيبي ابو هريره تن حال من احاديث او خرجت يوم من الايام مع النبي صلى الله عليه وسلم الى سوق بني قينقاع وني نغوتلون وند النبي جي بنجي ها جير نانتون او جير بني قينقاع وي دبي جيتون تن النبي يامرو وي نفتو ينتو فاطمه الى فاطمه اشتاق الى فاطمه وإلى الحسن والحسين طرق الباب فقال لفاطمة نعم يا أبتي أثم النكاء أويت حسين نتوني قالت نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من فاطمة ويوني الحسن ويوت حسين حسيننة ويأح حسيننة حكى على فاطمة ولي أخذه فرتبه فنظمه وتلبسه ثيابا جيدا بور حسين تمشي جودي أو يلتن حسين غند رسولي النبي تندق هتش النبي فركض النبي فركض الحسين النبي الحب الولد أحيانا يحب الجد أكثر من أباه والجد يتألق بأولاد أو بأولاد الولد أكثر من ولده كان قول حسين دوي النبي تندق مبيمون النبي يتمدو إن عندك تاني رأني سأجي تقول إن بورا يد تانم هاي بابوم كهرنا كدين عند أو تاني رأني بورا يد هاي عندو دا تانم عند أي دوب يوم قار كهرمون فأتقن فأتنقه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم إني أحب فأحبه ثم قال وأحبب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم جت تقول إن جلو أورين جلو يجامع بدا مسيني ما الله جامع نياجي ما بديد إن جلو تقول mi senni mo wonde be didi mo be nyaagi ma yaayidi kala jiddo mo be nyaagi ma yaayidi mo kadi yaayidi kala jiddo mo e dum woni kullu man yuhibbu al-husayn fa habbahu bi ihya allah dum fa ahibbahu ya allah allahumma inna nushhiduka bi annana nuhibbu al-husayn wa kullu ali bayti an-nabiy bila tafriq e den mo cena jomira subhanahu wa ta'ala wonde eden jidi husayn eden jidi kala koreji annabiy sallallahu alaihi wasallam cheerungal ala hen widi be didi al-hasan al-husayn wa fatima mi yida aisha dum jiya ka hen بديد النبي صلى الله عليه وسلم يدا صحابه مكم يدا ابو بكر يدا عمر يدا دم جياك هن اي فولبي بي دند ولا تا بانغي هادا بانغي سايدي النبي جو ايدي علي او وايدا الحسن الحسين سا سيرني بتنا ادي كو بوني كو دم نون جابه الله كو هونداني ونرجو من الله نتقرب الى الله جل وعلا نرجوها يوم القيامه في موازين اعمالنا ادن جيدي بي جيلدي ادن نيارتي ادن جورتي ادن نياغي الله دم نون الله ركته من ها جوني بيسر انتن بيسر مجن يوم القيامه تيكو بام بون البطل اون علي بن ابي طالب احد المبشرين بالجنه غوتي ويلتني رابع الجنه كو هونن كادي كو بي باباني النبيجو كو هونن كادي ربا في كنف النبي صلى الله عليه وسلم علي اودو واخوه بعد الهجره ني بيرنجي مدينه صحابه بيرنجي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم جيبيني صحابه بي غور فوف وي اودو وني مسيد ما وندي او علي او وي علي كامب كدو علي كانكو وني اخو كانكو اون وني مسيد ماكو odo aliyu wani albatal ko wiyete champion ko woni bir woni jambaro ashuja min ashuja'in nas ngandirta don ko nyana khaybar kharaja rajulun batal ismuhu murhab wala marhab yahudiyun khabith kharaja min khaybar yubariz wa kana min aratil arba almubaraza qabla alqital kharaja yatahadda wa yaqul lin nas qad alimat khaybar anni marhab shaki silah batalun mujarrab ko honnon ganda nyani khaybar aw gan nyen mu ganda sa jambara gal aliyu awa ina feñe ganda e golol hefu ha tinke nyana khaybara waddum nyana khaybara khaybara gorko no wonno ton on ko kulbini do kewdo dole ko jambaro yahudi anke bondo awa ganduda nyana mun o yalti o mo geewo ina anda arabe be den aadi mabbe hadi himbe nangondirde hare kay hadi himbe urbondirde kanyum en fof be mbata ko goto goto taw kango khaybaro o yalti o mo yima hore makko wi khaybara fo andi ko min woni marhab o yimi kay nangondirdo am fo hewani jangtu yaade o mo yima hore makko o mo jata hore makko o manta hore makko ko honnon ganduda mo hamo geewo julbe be eyo njalti tay mbidon so neddo warama e mon ko aljanna jiddo aljanna fo yo ar ko hondani kaza o kaza hoto jamare mo woni hoto yidbe mon yidgol mon diina won hoto yidgo ko honndani o mo hala ka do hala ko goro ganduda jamaro bawdo hare no fulbini no wawir hare ni na diuti adi faman tajarra an yuwajiha murhab hol cuzu yaltudu huccundire e odo nangondire e odo du wadi innahu taqi sahaba annabiju kullu allah labdo biido cer mo annabiju ni dum woni ali ibn abi talib mo annabi sallallahu alaihi wasallam ni e der galle mun jeewi ni de annabiju no way annabi sallallahu alaihi wasallam jeewi ni irta yimbe mun ha tengte koreji makko de odo gorko yalti hali kaado haltan ali sorti ton ina daasa silamun annabi sallallahu alaihi wasallam rutti ali annabiju huli e bangal ali odo gorko ko bondo marhabo odo ko neddo mo mojjani lakinnahu asar ali kanyum ka wi annabi accu tan accu minan wondira makko hay goto yahata sonamin النبي صلى الله عليه وسلم يمرم وقاله علي وكان شابا صغيرا انس علي كوزين سوكاتوكوس كون كانكو مرحبو كو نيدو ماودو بويدو هاري جوغيدو اكسبيريانس كاري كو نيدو كيودو سمبي كيودو دولا مو غاندودا جوغيدو تيردي غاندا ماودو علي نون كو سوكازين توكوسو او كون جيوي علي نكو وي علي وي انا الذي سمتني امي حيدرا انا الذي سمتني امي حيدرا كليث غابات كريه المنظر وكيلهم بالسيف كيل السندرة علي يمنا جابو كو حالان نكو علي مي وني يوم نانام ني ايركام كو يوم وان بارودي او دو ني انكا يو وان غاندودا يو وان تشوفيل ولا يو وان غيرتوغيل ولا يو وان اولوغيل لو كانكو يوم ماكو ني ايرمو كو وان دي بارودي يو وان بارودي sanne abiye yon barudin anda wonno ne irta dum wona accudu kayna nyalla dana walla ganda feonta hay batte banduno mayna ngabla wona dum woni edi needi neddo wona settudu dum ha seba yo yu yimbe needi neddo wona momde dum tawil nebam tan wi karilam karilam dum nafata hay batte kanko ali wi sammatini ummi haydara o wi nanam inni kam ko barodi dum ne iri kam ko yon won barodi ko dum ne ira ne adi yon barodi ne adi yon powil wonta gotum o wi ana alladhi sammatini ummi haydara o wi ka laysi ghabatin karihi almanzar o wi ayno bamini so hare wadi bami kono barode gonojo der dundu kulbini de mettudi yide de kanko ali wi ko ni o wayi o nirbini o mo tummini o wi silamam ka do ko ni tan mi waram be tan be beta be tan be do huccina be lakara ko hondani be nangodiri fata barazal isnan darbatan wa darba daf'atan bi daf'a ta'natan bi ta'na wa sar al ghubar wa lam ya'al ahad min al tarafayn ko hondani be nangodiri piyondiral o fiya o fito o yerje o yerje o yu o yuwito ko hondani pousere ummi cholle hucci dow awa yimbe natti yindir hay goto anda heferebe nandari bangi juurbe nandari bangi kon hay hoode be natti yide hankadi ko pousere ummi ma cholle yehi dow pundi darima hankadi dum donki yide heddori non dillere awa e fahali ha boy tan faj'a tan sahabaabe annabiju kayno jogi holende no mawni do tan haa annabiju nani sahabaabe nabi Allahu akbar Allahu akbar faj'a sami'a annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam as-sahaba yaquluna Allahu akbar darabahu aliyu darba qasabahu nisfayn ndeka aliyu hebindi momatan fi motan fiyande wotere tan fecci mo fecci didi kan nabi sallallahu alayhi wa sallam kayum na habiri rabba rajulan ismu ali o ko gorko mo annabiju ni wiete ko ali ibn abi talib o woni abul hasan وهكذا بقيت الحروب ني علي ودتنا هاريجي كديديها كلا كيدو لاول ماكو هاواني روتاده بيدو غوني كوريجي النبيجو بيدو غوني شرفا بيدو غوني تدو بيدو غوني علي بيدو غوني حمزه ان كو دادي بها تيدن دوكا فيتال مون ها دين يارا ياسو وانا كاي دين نا بونا نا جودي نا ديجي تقول ام المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله عنها تصف فاطمه تقول والله ما رايت احدا اشبه صمتا وذلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم يوين ام المؤمنين عائشه كانكو مهاله ام صفه ام فاطمه ومهاله كانكو عائشه والله مياني فو بني ادم كاي نندو النبي جو ديجوري فاطمه سجودي نو ديجي ديجي وي مياني فو نندو دي النبي جو حفته فاطمه mi yanne do jankini do hanande annabiju fote makko bangal fewal walla no annabiju jodortono en ummortono sayi annabiju no jodo walla sayi fadima tan jodo walla ummo asikkan ko nela Allah sallallahu alaihi wasallam dum do ko hala Aisha ko hondani of Aisha de do jankinare e de do mojjere taw non annaha ibnatul majj ko wite teddungal fo ko bi mo woni Zahra kanko woni hiya uswatun lil ummahati wa qudwatun yatarassamul rakbul munir khuda tayi kay ko nyimtinorgal jeweten tayi ko suka men rewbe jidden deltude walla neede yobe jidde walla yobe nyimtinde be nanne ko e mabbe walla yummiraabe yo dajmo nandi yobe ko Fatima ko hon non kanko woni nyimtinorgal kala kay ganduda dental jalbungal kay jeewa Allah sono jogori maleede kay ko tabande makko jeewata rewbe ko tabande makko jeewata wona jeewde yimoobe ganduda rewbe e wadobe gede bondo be kulude mun luubata boneji wona nyimtinde ben kay jalat min as-sabr al-jamil ghidaha ورات رضا الزوج الكريم رضاها خول ماجر فاطمه هوتو يوريمو مونيال جودغال كنيمال مونيال غال وني نيامدي ماكو دوم وني غورا ماكو هوكو ريوني هن ريوني هن كالا كو ويلي جومغال لي ماكو كودوم ويلي مو اون درابو بامتي كانكو اي كانكو جومغال لي ماكو وانا چونتونديرال وانا جاتونديرال وانا غارمي غارا وانا كو ميدا يم فومي واتايما كانكو اودو فاطمه او كو هونو داني غورنا ماكو كوني رضا الزوج الكريم رضاها darapo makko nani aliyu kala ko welma ko dum weli kam kala ko weli aliyu ko caggal aliyu o heedi lural ala fodondirar ala famaha yurattilu aya rabbika baynama yaduha tudiru ala ash-sha'iri riha hundo ko nan dursito aya je qur'ana aha juude jana juude nan irta chundi nan jarwo nan fewna dum woni golle fatima e der suudu mun ballati yusadituha la adi udamiha min tuli khashyatiha wa min taqwaha jegana makko nan lippi gondi makko batti kulul allah e batte rentade mo allah فأينما كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خضا حمالة الحضب هنا جوغري وادي اودو غاندا كو زهراء يدو فاطمه النبي جيدي بي النبي جوكو اون نيمبات كو اون نيمتيندا كو اون ويلاتامو اي غاندو داي نانغودو فلي حمالة الحضب كولي غوندو حمالة الحضب يتنودو كوتشي يتنودو كورجور يتنودو توندي اني ويدو لاول النبي بيتهد ام جميل ان اندا ادنو او كلا يونتانو وادي ام جميل ان ina wadi yimbe bonbe be don ne ko honno o wi hono jogori wade nyemtindo Fatima nyembi Fatima ta e golle mun hono wano munyal nani awo darto wi jom galle mun nani awo teddungal nani kurlo Allah nani o wi hono o jogori wade ina bano don ummu Jamil Ummu Jabil bondi nedi nani subitaare nani faddaare diine Allah nani anjina Allah nani haa ina jetta ko cano ala lawul annabiju o yi hali yasawi man rasulillahi qa'iduhu dawman wa akharu hadihi Abu Lahabi hono jogori fadde hono mo ganda jettudo annabiju wadi almami heedi caggal mun na nyamba dum na nyemtina dum na nyeha dum e jettudo ganduda Abu Lahabi heddini yaso heedi caggal mun o don yidi annabiju ini yidi galle annabiju ini yidi koreje annabiju ini yidi ngurnam annabiju ini yidi ganda diine annabiju ko annabiju wurno e mun ko ko dum wittara ko dum darata no annabiju rewiranno Allah ko wonno goje annabiju ko noddanno yimbe fewde mun ko ko dum noddata e odo jettude Abu Lahabi wadi almami heedi caggal Abu Lahabi ko ganjo annabiju faddi diine annabiju sallallahu alaihi wasallam dum non biyan ala wana gotum non fal tahdari min du'atin la damira lahum min kulli mustaghribin fi fikrihi kharibi dum non jaabe Allah ndentuden jaabe Allah na ton haaju mabbe ko holdum awa ganduda wobbe nantoni nodda hande noddugol mabbe ko holdum ko be noddere ko mojjani be mbi aha debbo yo libre yo debbo yo woppite yo tongito yo yaltu yo wado theatre yo wado ko boni dum do kala ganduda fikraji miijoji bonde giurleedele hefere occident ko dum woni ko jogi ala fa ko jogi sona yirbinde den l'islam yirbinde galleji ha asma'u da'aratuhum hurriyatan kadhiba sammu da'aratuhum hurriyatan kadhiban ba'u al-khala'ati bismil fann wa taribi e jetti ganduda fijirde mabbe no be bayni be mbi aha ko liberté be ginnir dum liberté taw ko fenande wona dum wona liberté wona liberté won don won ko be jidi wadde ko wiyete teddungal e mojjere fo be jeey dum be beddi ladde hoko mbi be mbi wodo sa ko sang gamri ko sanga artiste yagal kaza wa kaza humu ziabu wa anti dum muftarisi min kulli muftarisin lil ardi musallibi dum nan jado Allah rento kordo Allah rento ay be ngoni bayi boyiji awwa ko an won mo be jeewata dento da horema ngari kambe haaju mabbe ala awa sonaye debbo julle bi julle be monna dum ukhfahu lasti bi nabtin la juzura lahu wa lasti maqtu'atan majhulatan nasabi dum non banam debbo andu an kay ka ganduda adi yi adi jogito giwda adi jogito paada paada biido ko julle kay bi julle no jogi faabran jogito iwi awa wana tan ganda majjudo mo ala anda ka ti iwi njaneddo anda ka askumun aha odo anda ka bammun anda ka yumun ana wana on wa lasti maqtu'atan majhulatan nasabi ko handani be do woni galle annabiijo ina jaama e biiteedo Ja'far ibn Abi Talib Ja'far odone dudu foko galle annabiijo be hotobe taweteno so wolde wadi kambe kiyadata yaso Ali yunay enji golle mun enji Ja'far enji Hamza odo Ja'far wolde nganda Rum habay nganda heferebe kanko tanto no Saudini be ngoni al abtal be ngoni ashrafa yataqaddamuna fi kulli fadila kala ko wiyete mojjere kambe keedi yaso sanga annabiijo yimbe galle makko keedi yaso hunde fof so hare wadi kambe ngoni jamarebe so dewal Allah wadi kambe keedi yeso fof kala hunde jaasne nefnide be gala hen kambe kala hunde mojjere tiddugal ko tombe tawete e dum wadi be badi hen sawdin gol kambe keedi yeso dewe Allah kambe keedi yeso kanko wodo Ja'far hunde wara nyado yelto mu yaha jihadi hawde wi kanko wodo nangindire heferebe o mo habe heferebe gilande o yahatinebe yimbe mbi aha yon tawo jam garano den tawon amen jam kanko kay wona dum de kambe sahabaabe so be jaha hare wona dum be jinno bibi lakinnani as'alullah maghfirata minka min nyaagi wi Allah yafa amen aw min bareto min chaahudina ton du wadi kanko wado Ja'far lamma tu'ina an-nibal ala dhahrihi wa batnihi wa huwa yalfidhu anfasahu al-akhiru man nikuma yo woni wiide ya habbada al-jannatu wa iqtirabuha tayyibatun baridun sharabuha war-rum rumun qad dana 'adabuha safiratun ba'idatun ansabuha yow gardo mayde ko yimata o wi e al-janna hay al-janna min dow malama al-janna badima hindo al-janna nani koni uuri koni buubi koni weli oy beedo heferebe rumna beedo oy beeno lepte mabbe badima ngati beedo ganda ko leñol ngor renaaki yimbe be dentaaki aw ko hono kadi askoji mabbe no goddondiri ko handani no be ngurno ngurno mabbe mojjano kanko odo Ja'far ndew mayto walde ganda to harnde wonno to hakkunde mun madina foti yarante balde annabiju no joodi der madina hakkunde sahabaabe kharajat ruuhu wan nabiyyu fil madina tadma wayna tangita annabiju ngaddi gondi yimbe mbi ko woni Allah qala lahum musiba Ja'far oy Ja'far waram ثم قال لأولاده رأيته يطير في الجنة بجناحيه قوي والله مي جعفر إن يم إن الدوائن در الجنة بجمون إذي فف هو قال لي من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمت وراء به حرنة قوي جعفر إن جاهن عبد الله بن رواحة ولمت تر أرض نبي فف أو أن بن غاري حواني بل تبير أكون النبي يسفر نوني كون أنتيك ووري ثم دفوك يكاون النبي صلى الله عليه وسلم يوين أبو بكر لمت إن كان قوي أنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حب إلي أن أصل من قرابتي أي والله أي عندما النبي جنغال بدي بأن النبي جنغال مجوكا بيان يعني ودا بيان ودا بيان مجرين بودا نكم أي ودا اندي هاي كوري جمدي كيف لا وقد كان النبي يحبه ابن غاندي كان بكو النبي جين فوق دم بنجيدي وقد انزل القران حب الله الله تلي ند القران قد يد بنده دو ود كان عمر لما ساله الصحابه الصحابه من غاري عمر بيو ود استسقا يو نياغو تو بو غاندا تيدي غولي ماوني كان عمر داري ونا لما دو مو جيو مو جيوات الصحابه فاذا به يطلب واحدا ان يستسقي لهم انه العباس تعال يا عباس ام النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما عباس ار بابن النبي بات بادغول اودو النبي ماذا يا ما فوني يا امير المؤمنين ويصلي بنا ادعو الله عز وجل ان ينزل المطر ويجول من نياغو دا الله يو الله تلين دو من تبو بل كان عمر من شده احترامه لاهل البيت يعطيهم العطاء الكثير حتى ساله واحد من ابنائه لماذا اذا قسمت العطايا اعطيت الحسن والحسين وال البيت اكثر من الناس يقول عمر لابنه جيب بابنك ابيهما وامك امهما وجدك جدهما اعطيك عطاءهما كان قود امر امير المؤمنين يرغول مكو آل البيت تدندم قال النبي صلى الله عليه وسلم جيو هاي سو فيتشينو غاندودا كو ويته دوكي كو يمبه قال النبي يم بورته هيود يم بورته هيبيند جور نون غوتو سوكا مكو نان دون اون فاماني هون هوكو وادرتي نون غاتي اون نتا ان كانيما حسين ام فوتاري يجودي ولا كامبه فو غاندودا فوتاري يونتونديرد ها اون نامنيمو ويول بات انسا فيتشي aw ko dokkata alhasan en alhusain en yimbe galle annabiji de buri hewde o wi aha o wi yan bingel makko ngel o wi addanam baama addanam baba hono baa mabbe o wi alhasan alhusain addanam baama en baba hono baa mabbe walla gaddana kam yumma hono yummabe walla gaddana kam taniraado hono taniraabe be jogibe minne mi rokkuma hono ko dokkam mi be ko dum woni hono daani ko on daani o be husaini ay alhasan be ngoni fiida sababi ahli aljanna be do ngoni kureji annabiyyo sallallahu alaihi wasallam bandiraabe ganden kambe sahabaabe annabiijo be e koreji makko di awa e kambe ganda kambe jiidi kambe gondi enna kambe gondi endam dum woni enen e mbiyaade jiidi be laano farrik min ternata hay goto e mabbe kala ko way wadode tun hakkunde mabbe tun hay dum en anda haareji ko buri hewde wadi ko sakket parce que Abubakar en Umar en Usman ko buri hewde be do tawaka haareji ko yumite bangal galle annabiijo ko dum sadid andudi dum jiawata se jeewi kambe koy mabbe asko mabbe walla isiragal mabbe jiidigal mabbe way ko no fami goto ni سن جيو الحسين اودو من هي زوجة الحسين بن علي رضي الله عنه سيد الشباب اهل الجنة مقال ان جونيو جابول جمسود الحسين ويتيكو حفصة حفصة وكبي عبد الرحمن عبد الرحمن وكبي ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين نامنا الامان قال من ينتسب جعفر الصادق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة امه جعفر مقال ان دو بنغل يمكو هلمو جيدي كانكو جعفر الصادق بنغل يمكو جيدي كو ابو بكر Abu Bakr Siddiq e ganda kanko bas yum Jafar ko Umm Farwat wiete binti Asma binti Hafsa binti Abdurrahman ibni Abi Bakr ko honda ni gandirde ko honda ni namnal gongal nani hono foti bibbe Ali kam ibnan samma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardaahu bi Abi Bakr kanko hono foti yimbe Ali bibbe makko wana hay goto inni Abu Bakr yo hakki yimbe dido kanko odo Ali ibn Abi Talib o inni ringandudo Abu Bakr yimbe dido bibbe makko he e sa jeewi bibbe Ali bibbe dido ne hen wiite ko Abu Bakr namnal dimmangal hono fori bibbe ganda Ali innir Usman aw sabba Ali ibn Abi Talib radiyallahu isnan min abna'ihi bi ismi Usman aw kanko hadi Usman kadi ko bibbe dido innir dum hen goto wiite ko Usmanul Akbar goddo ko Usmanul Asghar ko hon dani sen jeewi namnal gongal kanko do Ali ibn Abi Talib hono fori bibbe makko innir Umar aw don kadi hon non jabol mun ina anda ko innir Umar kadi labi dido Umarul Akbar wa Umarul Asghar ko honnon kadi ina anda as-su'al la yakhtalifu ash-shi'a wa as-sunna fi fadl al-husayn ibn ali ibn ali ibn abi talib yimbe hay goto jogaki lural wonde al-husayn na jogi modjere aw bural gal jogi e bangal haajo dum woni shi'a sunna fona kawri don fa kam ibnan samma al-husayn ali ibn abi talib min abna'ihi hono foti bibbi al-husayn inna umar al-jawab samma al-husayn ibn abi talib radiyallahu anhu marratayn bi ismi umar kanku umar goton ton goddo wi'a dum umarul ashraf namnal gongal nani هل سمى الحسين بن علي ابنه باسم ابي بكر ولماذا قل باسم الحسين بما كون هنكو ان ابو بكر اها قل بات كانو ادم بي نام سمى الحسين بن علي ابنه بالاسم ابو بكر اكو هنداني نترك جواب لماذا لتفكيرك يا اخي عباد الله جي بندراو كو هنن بيب موسى جعفر الكاظم بيدو هنو فتي ان راهن ابو بكر نهي ولا عمر الجواب احدهما ابو بكر والثاني عمر e bibbe Musa al-Kazim e Ja'far al-Sadiq be do goor fon jogir biddo no wi Abu Bakr goddo no wi Umar bo jon namna den as-su'al ma ismu binti Musa bin Ja'far al-Kazim yum ismuha Aisha e beedo ndeka kambe ko be galle goodo ko haalete bunnitobe tajobe enam ko bonnobe diina tan min abnaa ali ibn abi talib radiyallahu an muhammad o jogi biddo no muhammad wa kana lahu waladan samma ahaduhuma abdullah wa madha samma al-akhar al-jawab sammahu umar kanko muhammadul hanafiya bibbe dido jogi o ko bi ali bibbe dido jogi worbe goodo ko abdullah goddo ko umar innirte ko honnon as-su'al min abnaa ali ibn abi talib al-hasan radiyallahu anhu sayyid shabab ahli al-janna فما اسماء ابن الحسن الحسن بيب ماكو هونو بييته الحسن ابن علي بيب ماكو بي الحسن فو غوت ويته كو ابو بكر غوت دو ويته كو عمر كو هونو داني بي كو غاندا ان وي ها جوني المسنى الحسن المسنى دوم نونديك امبامي كو هون داني بيدو كوني غونيرنو السؤال تزوج مروان ابن ابان او دو مروان بن ابان اون كو كوريجي ابان عمر جيا ورسي غاندو دا بييته ام القاسم بنت الحسن بن حسن ابن علي رضي الله عنهم كو هونن kono ina ja marwan o do ko bun abban bun usman bun affan radiyallahu anhum ajma'in as-su'al tazawwaja abban bun usman bun affan umm kulsum bint abdullah bun man akmil umm kulsum bint abdullah ibn ja'far at-tayyar e ko hondani kanko abban o do mo kalden do o bi usman bun affan o aw risi ganduda aw biete debbo makko wite ko umm kulsum on ko bi abdullah o ko bi umm bi ja'far at-tayyar mo kalden joni o dum non namnal gongal nanton man huwa zawju asma binti abi bakr as-siddiq abu bakr as-siddiq ganduda bi ko debbo o bi tedo asma hol jom galle makko ko zubair hol jibindu dum safiya ko jidi annabi gorgol makko kanyum ba makko jidi namnal gongal nan ruqayya binti umar ibn khattab bi umar bi tedo ruqayyatu hol ganduda hol desdo mo resimo ko ganduda zaid ibn umar ibn khattab namnal mun beedo yummabe hol yummabe wete ko umm kulsum bint ali ibn abi talib e sayna umar na jogi biddo debbo no ruqayya aw ha joni be biddo debbo biddo gorko ne wiye zaid yummabe wiyete ko umm kulsum ko bi ali ibn abi talib as-su'al tazawwaj zaid ibn amr ibn usman ibn affan sukayna e kanko ina anda sayyidina awdo umar usman ibn affan jogi biddo no wiye zaid ko hondani aw odo no resi debbo no wiye sukayna ko holi on sukayna o ko bi al-husayn ibn ali ibn abi talib ko hondani aw goddo nan ton no wiye umm abdullah ibn usman ibn affan aw ganduda yumma ko wiyete ko ruqayatu binti nabi sallallahu alaihi wasallam ina anda ha joni aw beedo fu ganda be ndesundiri kambe annabi sallallahu alaihi wasallam be e sahabaabe beedo ngoni resndirbe ko kalen do ko maraji'uji bangal askoji dido sadidi jewde deftere wi irshadul lil mufid deftere wi muqatilu talibin al isfahani e deftere wi al irshad lil mas'udi e deftere wi kashful ghumma lil ardabili e deftere wi al fusul al muhimma e deftere wi mu'jamul jalal hadith lil khu'i deftere wi jala'ul ghuyum lil majlisi e deftere wi al kafi lil kalini ko hon non deftere wi umdatu talib e tabaqat ibn sa'd dumone asko quraish nasab quraish lil zubaydi muntaha al amal lil qimmi al nasb wal masahara bayna ahli albayt was sahaba ala'uddin al mudarris dum do sen jeewi buri sahaba be askoji mabbe fo en tawani han dum do ko ni windira aw ko be galle goto kambe jidi dum non ha joni bandira e batten hakkillaaji be wodi be jomira subhanahu wa ta'ala wi laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara allawi wala ma alla ga gonin be alla tawanoma tawnobe wundude ma leskido lekki bay imabe dum woni Abu Bakr en Umar en Usman fo ina hen eden nyaagi Alla ya lorko men yidde annabiijo yimbe galle makko e sahaba e makko taw e mbadani ciirugol hakkunobe taw e mbonnitani be eden bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقد جاء موعد في موعد بي وقد كنت